يا شيخ بالنسبة طيب الآن صلاة الجنازة يقفون بعض المصلين مع الإمام من ناحية اليمين، هذا قريب من له سنة فلا ينبغي يفعل، لأن فعل هذا قريب من بعض الناس أن الوقوف على اليمين من سنة، وأن يقف مع أبو الميت أو أخو الميت أو زوج الميتة أو نحو ذلك هذا لا الأصل، وإنما يقف هذا الإمام عن يمين الإمام لأنه ما له مكان، هذا الشيخ ما له مكان، لكن إذا كان معه اثنين ثلاثة صفوا صف خلف الناس. أما لا يقفوا مع جانب الإمام، لا يقفوا مع قدر من ما جاء لأنه سنة، لأن ولي الميت يقف عن يمين هذا لا ما الأصل. شيخنا سامح الله، لو المسجد جامع ضيق مثلا هل يجوز للمأمون ان يخطب غير الامام؟ يقف عن يمينه وعن شماله، هذا كان ضيق المسجد، يقف عن يمينه جائز. طيب